لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بإذن الله تعالى في هذا اليوم مع اللقاء العاشر من تفسير سورة الأحزاب، ويبدأ من الآية 37 من السورة الكريمة. يقول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة، فبالتالي يخاف عليهم الفتنة، لأن الظن في النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالظن في غيره، يعني الظن في غير النبي صلى الله عليه وسلم معصية، إساءة الظن يعني في غير النبي صلى الله عليه وسلم معصية، إنما إساءة الظن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية رضي الله عنها تزوره في معتكفه، فقام معها ليعيدها إلى دارها ليلا، وكانت دارها عند أسامة بن زيد، فرأى رجلين، فلما رأياه أسرع فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني كرهت أن يلقي في أنفسكما شرا أو قال شيئا. ده حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن لو حد يا جماعة شاف النبي صلى الله عليه وسلم في موقف زي ده وأساء الظن به يكفر فورا، يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. فبالتالي كان متحرجا جدا من إيه، من هذا الأمر يعني يظهره للناس. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ها، تخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني إيه؟ هو بيخفي في نفسه إخبار الله عز وجل له بأن زيدا سيطلقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ستزوجها بعد ذلك. طب ما الله مبديه، يعني هيحصل يعني هيحصل. وده درس لنا يا جماعة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي عنده يقين جازم بأن الطلاق سيقع، ها، ومع ذلك إيه؟ نصح الرجل أن يستديم علاقته وعشرته وزوجته، يعني عنده علم يقيني أن زيد هيطلق زينب، خلاص الموضوع ده جاي من عند ربنا، ربنا هو اللي أخبره كده، مش هيتغير. ها، ومع ذلك نصحه بإيه؟ بأن يمسك زوجته وأن يتقي الله، وأن يتقي الله. فما بالكم بنا حينما ندخل في المشاكل ونتكلم مع الناس الذين يريدون الطلاق، لابد أن ننصحهم من باب أولى يا جماعة باستمرار العشرة، لأن الطلاق يعني أمر صعب جدا، في دمار للمجتمع في الحقيقة، ما هو دمار الأسرة دمار للمجتمع، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع. أين يذهب الرجل؟ أين تذهب المرأة؟ أين يذهب الأولاد؟ أين تذهب البنات؟ تتشتت هذه الأسرة وتتشرد في المجتمع فتفسد وتفسد، لأن لابد من لم شمل الأسرة وأن يكون الأبناء في أحضان آبائهم وأمهاتهم حتى يتربوا تربية مستقيمة. فإذا كان الأبناء بيبقوا بين أمهم وأبوهم، وفي أبناء كتير بيطلعوا منحرفين وفاسدين، فما بالكم إذا كان هناك طلاق؟ هيكون فساد أشد، وستكون هناك عقد نفسية عند الأولاد، سترتب على ذلك مفاسد ما الله بها عليم. فلذلك كان أمرا صعبا، ولذلك من أحب الأشياء إلى الشيطان الطلاق، أن يفرق بين الرجل وإيه وزوجه. ولذلك تجد أن معظم أسباب الطلاق أسباب تافهة، بل كنا نقول ذلك منذ سنين، الآن طلاق بلا أسباب. طلاق بلا أسباب أمر صعب جدا يعني. فاستمرار الأسرة والحياة الأسرية أمر في غاية الأهمية يا جماعة، يعني أمر في غاية الأهمية، ما يخلو بيت من مشاكل. وللأسف الشديد المجتمع الآن في حالة انهيار شديد، ارتفاع نسبة الطلاق بشكل مخيف جدا، بشكل مخيف جدا. يعني نحن محتاجون إلى إقامة حملة كاملة يعني التأكيد على لم الشمل واستمرار البيوت واستمرار الحياة الزوجية الأسرية، إن هناك أسباب كثيرة للطلاق، من أشهرها في هذه الأيام شبكة الإنترنت، صفحات الفيس والهواتف المحمولة والرسائل وغير ذلك، من أكثر الأسباب عند الكبار وعند الصغار، من أكثر الأسباب في الطلاق. الزوج ينشغل بهاتفه وكأنه في محراب الصلاة، بل أشد، يعني إنسان هو بيصلي بيسرح، لا هو مسك المحمول وعمال يتابع المواقع والصفحات بكل لحمه ودمه وعظمه وشعره وكل شيء، وكيانه كله مركز مع المحمول. يعني نحن نقرأ ونسمع عن الخشوع كثيرا، ها؟ طيب، ما رأيت هذا الخشوع إلا أمام الهاتف المحمول، وأمام الأفلام العربي، وأمام مباريات كرة القدم. هي دي المواطن اللي الواحد شاف فيها الخشوع، طبعا الخشوع لغير الله للأسف الشديد، فأمر صعب جدا يا جماعة. فمهم جدا المحافظة على البيوت. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي، خلاص عرفنا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إخفاءه، الله سيبدي إن عاجلا أو إيه أو آجلا، يعني أنت مش هتقول النهاردة بكرة حيبان، تمام؟ وتخشى الناس، عرفنا تخشى هنا مش من الخوف، لا، الحياء، حياء النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته، والله أحق أن تخشى، تمام؟ والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما قضى زيد منها وطرا يعني قضى حاجته منها كما يقضي الزوج حاجته من من زوجه، ها؟ فلما قضى زيد منها وطرا يعني دخل بها وعاشرها، وحدث بينهما ما يحدث بين الزوج وزوجته، ها؟ زوجناكها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ايه الهدف؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. يبقى ده كسر لمفهوم جاهلي، كسر لمفهوم جاهلي استمر على المجتمع. وخلوا بالكم، تغيير العادات في المجتمعات أمر ليس بالسهل، يعني ليس بالسهل أنك تغير عادات المجتمع. ولذلك السلامة إذا كان عادات المجتمع لا تتعارض مع الشرع فلا داعي أن تنطح في الصخر كما يقولون، لا ما فيش مشكلة، إنما إمتى نقف في مواجهة العادات؟ إذا كانت فيها مخالفة للشرع، إذا كانت فيها مخالفة للشرع لا نتصدى لها بكل قوة، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل زوجه زينب مطلقة دعيه اللي هو مين؟ زيد، اللي هو متبناه اللي كان متبنيه ها ليرفع الحرج عن أمته لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن إيه وطرا. تمام. وكان أمر الله مفعولا، يعني إيه؟ لا يستطيع أحد أن يرد أمر الله. إذا كان أمر قدري كوني محدش يستطيع أنه إيه؟ أن يغيره أبدا ها؟ وإذا كان أمرا شرعيا يبقى على الإنسان أن يفعله بحسب إيه قوة الأمر هذا، إذا كان واجبا أو إيه أو إذا كان مستحبا. وطبعا الأصل في الأمر الوجوب ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك. من ضمن الآيات اللي أخذوا منها الأصوليون هذه القاعدة ها، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تمام. فخذوا منها ان الاصل في الامر انه يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف الى ايه الى غيره، او ما لم تكن هناك قرينه تصرفه الى الاستحباب مثلا او الى الاباحه او إلى غير ذلك من الايه من الامور. تمام. وكان امر الله مفعولا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني ليس هناك فيما فرض الله للنبي صلى الله عليه وسلم حرج. وده مهم جدا يا جماعة، مسألة التحرج من أمور الشريعة أو التشريعات أو التكليفات الشرعية لا خطأ. يعني بعض المشايخ كان يقول زمان ليس في ديننا شيء نتوارى منه خجلا ها؟ والله عز وجل قبل ذلك قال وما جعل عليكم في الدين إيه؟ من حرج. فمدام ده تشريع من الله عز وجل يبقى لا نتحرج إيه؟ لا نتحرج منه. تمام. خلافا لما يفعله غير المسلمين من ترك الزواج، الرهبنة وترك الزواج ويقول هو نجاسة اقتداء بالمسيح انه لم يتزوج، هذا ضد الفطرة، ولذلك أدى إلى نفور الناس من إيه من من من هؤلاء. ليه؟ لأنهم يصادمون الفطرة، فطرة الإنسان مصادمة للفطرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. طبعا هنا بتشعرك بالخصوصيات اللي ربنا عز وجل خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ربنا عز وجل خصه بالتعدد الزوجات إلى أكثر من أربع ها؟ خصه أن يقبل التي وهبت نفسها له كما سيأتي بعد ذلك ها؟ إلى غير ذلك من الأمور التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا حرج عليه فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله في الذين خلوا من قبل اللي هم مين يا جماعة؟ الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. احنا بنحاول نختصر عشان ايه يعني نجري شوية في الآيات. يعني سنة الله اعربها ايه سنة الله ها؟ مفعول لأجل ماشي. سنة الله يعني لأجل سنة الله، سنة الله التي قد خلت، سنة الله في الذين خلوا من قبل اللي هم الأنبياء الذين هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. بردك ايه ربنا عز وجل شرع لهم زواج مطلقة متبناهم. طبعا موضوع التبني ده يا جماعة مشكلة مجتمعية خطيرة جدا. يمكن في هذه الأيام المسألة خفت شوية لوجود الوعي عند كثير من الناس، كذلك لوجود القوانين. يعني إذا وجدوا مثلا ولدا لقيطا أمام مسجد مثلا أو في الطريق أو يعني أي شيء، الآن يكتب باسم مستعار يكتب باسم مستعار وإلا فطبعا هتبقى مشكلة. لو كتب باسم الرجل اللي هو يعني أخذه ورباه هترتب على ذلك مفاسد، أهونها المشاركة في الميراث، فضلا عن اطلاعه على عورات بقى البنات اللي هم يعتبروا مش اخواته أجنبيات عنه، خدت بالك؟ فبالتالي تكون هناك مفاسد شديدة جدا، يتعاملوا على انهم اخوات هم فعلا مش اخوات. تمام. فضلا عن الصدمة العصبية التي تحدث بعد ذلك لهذا الإنسان لما يكبر وبعدين يطلع له شهادة الميلاد بتاعته ويقول له يا ابني أنت مش ابننا، طبعا صدمة جامدة خالص. لا، هو يعرف من الأول، يعني يعرف من الأول من من من من صغره، يبقى عارف كده أن ده مش ابنه، زي ما جه في أول السورة: وما جعل أدعياءكم اللائي وما جعل أدعياءكم إيه أبناءكم. تمام، أدعياءكم اللي هم مين؟ المتبنون، مش كده؟ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. تمام، البعض يقول مثلا والله ده أنا العلاقة بينه وبينه قوية جدا ما اقدرش أسيبه. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هتكون علاقتك بمتبناك أو بدعيك أشد من علاقة زيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خلاص ده تكليف شرعي، لابد ان احنا نلتزم يا جماعة، لابد ان احنا نلتزم. سنة هنا الطريقة سنة الله طريقة ولا والله هي يعني هي طريقة. طبعا كلمة سنة في اللغة هي الطريقة، يعني كلمة سنة في اللغة هي الطريقة، لكن هنا في معنى شرعي، يعني سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني هذا الذي شرعه الله لك شرعه للأنبياء قبلك والله أعلم. تمام، وكان أمر الله إيه؟ قدرا مقدورا. يعني إيه؟ يعني ربنا قدر شيء، إذا كان باب المعنى الكوني القدري يبقى إيه؟ يبقى قدرا مقدورا، يعني قدرا قدره الله عز وجل، مش كده؟ طيب ممكن يكون بالمعنى الشرعي، إزاي هيبقى معناه إيه؟ تقدير الله عز وجل للمصلحة وللمفسدة وتقديره للأحكام الشرعية قدرا إيه؟ مقدورا. تمام، ثم يقول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. طب قلتوا كده أحسنت، صح صح، يبقى كان فعل ماضي وأمر اسم كان ماشي، وقدرا مقدورا خبر بعد خبر، خبرين أو ممكن إيه خبر خبر وصف. تمام، الذين يبلغون رسالات الله، وهم من يا جماعة؟ الأنبياء. خدت بالك اللي هي إيه؟ مقدورة، قدرا مقدورة، قدرا هنا اسم مش فعل. تمام، طيب الذين يبلغون رسالات الله، هنا الذين يا جماعة اعربها ايه؟ بدل، احسنتم صح كده، بدل اشتمال. دكتور سعد استعان بصديق. سنة الله في الذين خلوا من قبل، الذين يبلغون رسالات الله. او خبر المبتدا المحذوف. ايه المبتدا المحذوف؟ كل الذين تعتبر نعت او بدل، ويجوز القطع عن الابتداء الا سبع مواضع. طب ما كده حضرتك اجبت، يعني انت قلت القول ونقضته صح. جزاكم الله خيرا، هذا من الانصاف يا شيخ صراحه، جزاك الله خيرا. الذين يبلغون رسالات الله، وده كده بياكد ان هم الرسل والانبياء الذين هم كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، دي سنة الأنبياء جميعا بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى. تمام، وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا، الله عز وجل يكفيك، ها، حافظا ومعينا سبحانه وتعالى. طيب مسألة الخوف البعض يفهمها فهما خاطئا، يعني ايه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. البعض يظن إن هو عشان يثبت إن هو ما بيخافش إلا من ربنا يتهور ويصادم، ها مش كده، يعمل مشاكل. طب يا ابني أنت بالراحة، يعني سيدنا موسى عليه السلام ها يعني في لما خرج من مصر ها، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن المدع يتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصيب، فخرج منها إيه خائفا يترقب. فالخوف الطبعي ده يعني معلش ده لازم تقدر الأمور قدرها، إنما عشان تثبت لنفسك أو للناس إن أنت مش خائف إلا من ربنا تفعل شيء يكون سببا لفتنتك وسببا لوقوع أضرار جسيمة بغيرك ما ينفعش. فالخوف الطبعي ليس فيه مشكلة، إنما الخوف اللي منهي عنه خوف العبادة، يعني خوف العبادة ده لله فقط مش لا يجوز إلا لله عز وجل، إنما الخوف الطبيعي لا خلاص، يعني أنت واحد ماسك مسدس كده وموجهه عليك هتخاف ولا مش هتخاف؟ لا. طب الخوف ده عبادة؟ لا، خوف طبعي. خدت بالك؟ يعني إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف لأن هذا الخوف عبادة ولا تنبغي إلا لي، ولا قال لي ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، يبقى ربنا عز وجل وعدهما بحفظه ولم ينكر عليهما إيه؟ خوفهما اللي هو الخوف الجبلي، تمام. فلابد نحن نفرق بين مسألة الخوف الجبلي الطبعي والخوف الإيه؟ العبادي اللي هو العبادة نفسها، تمام. طيب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ثم يقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بمناسبة ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، يعني ذكر في يعني في الأخبار لكن في النداء لا، يا أيها النبي يا أيها الرسول إلى آخره، تمام. طيب بالنسبة لصالح هذه الأمة لم يذكر اسم لأحد من صالح هذه الأمة على الإطلاق إلا إيه؟ زيد بس، وده دليل على فضله رضي الله عنه، ها يعني دليل على فضله، يعني يكون يذكر اسمه في القرآن، وده من ضمن الأدلة اللي بيستدل بها على إنه مبشر بالجنة، وأيضا قتل شهيدا في غزوة إيه؟ في غزوة مؤتة، مش كده؟ فده دليل قوي جدا على أنه من المبشرين بالجنة، لأن ربنا قال أنعم الله عليه وأنعمت عليه وذكر اسمه في القرآن، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهادة من الله عز وجل وتبشير من الله عز وجل له بالجنة. لكن اسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر مجردا فإنما يكون في سياق الخبر كما في هذه الآية الكريمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الله، طب إزاي؟ كيف ذلك يا جماعة؟ هل في تناقض؟ إزاي وهو أب لهم وإنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وهنا يقول لك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ لا، هنا في فرق، أحسنتم، في فرق بين الأبوة في الاحترام والإكرام والإجلال والإعظام، ها، وفرق بين أبوة الإيه؟ النسب. فربنا عز وجل نفى المسألة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي ما كان جتلنا تاني هي فاكرين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وهنا ما كان محمد، طيب هل الاثنين كده زي بعض؟ لا، ما كان محمد أبا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ده تكليف، إنما هنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم خبر، أحسنتم، ها؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ليه يا جماعة؟ طب وأولاده، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ طبعا كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة أشهر، الطيب والطاهر وإبراهيم، خدت بالك الذكور ماتوا هم صغار كلهم، مش كده؟ والبنات أم كلثوم ورقية ها وزينب ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ما بقيت إلا فاطمة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرها أنها أول أهله لحوقا به، وهي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فبالتالي رجال الأمة كلهم ما فيش واحد فيهم ابن للنبي صلى الله عليه وسلم بنوة بنوة نسب، لكن هو أب للأمة كلها، يبقى أب بمعنى الاحترام والإعظام. وكده زي إيه بالضبط يا جماعة؟ ربنا عز وجل قال وأزواجه إيه؟ أمهاتهم، تمام كده؟ طيب وبعدين قال إيه كمان؟ وإذا سألتموهن إيه؟ متاعا فاسألوهن من وراء إيه؟ الله، منين هي أمك؟ ها؟ وتسألها من وراء حجاب؟ لا، لابد إن احنا نفرق الأمومة أو الأبوة الشرعية غير الأمومة والأبوة الإيه؟ النسبية، تمام؟ ولكن رسول الله نعم الأمومة هي مش اختلط تحريم الزواج وفاة النبي بعد وفاة شرعي لكن مش محرمية، يعني هل يجوز أن يخلو بها مثلا؟ نعم لا يجوز. شيخنا اللي يستغله من قوله صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيدي على الجد. طب ما هو جد ايه المشكله؟ لكن ابوه مباشره مفيش. وبعدين ده من جهه الام كمان، يعني ان ابني هذا سيد ده هو ابن بنته، والنسبه الاولاد للعصبات مش للارحام، مش كده ولا ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابا لاحد من رجال هذه الامه. طيب ولكن يا رب ايه؟ ولكن رسول الله ولكن ما كان نعم ازاي؟ خلي بالك يا مولانا ايوه عطف يا عم، مش لكن ده حرف عطف. طيب ورسول الله هتبقى ايه كده؟ صح كده؟ ايوه يبقى ابا ورسولا، تمام كده؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين، الخاتم بمعنى بفتح التاء هو ايه؟ ما يلبس، اللي هو الحلية يعني، تمام كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، خاتم النبيين يعني هو الايه؟ الحلية او الزينة المكملة. زي ايه يا جماعة؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء قومي قبلي كمثل رجل بنى دارا ها فأجملها وأحسنها إلا موضع لبنة فيها، فكان الناس يطوفون بها وقولوا ما أجملها ما أحسنها لولا هذه الإيه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا إيه خاتم الإيه النبيين، تمام صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا خاتم بمعنى الحلية أو الزينة، إن عشان إيه البدء يبقى شكله جميل لابد من هذه الإيه من هذه اللبنة. يبقى المعنى كده النبي صلى الله عليه وسلم زينة الإيه الأنبياء وحليتهم وخاتمهم، تمام كده؟ طيب في قراءة متواترة وخاتم النبيين، خدت بالك؟ خاتم بكسر الإيه التاء يعني ايه؟ من الختام، من الختام يعني ايه من الختام؟ يعني لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم انا العاقب فلا نبي بعدي، خدت بالك؟ لكن لكن هنا مخاطبه ما تعملش عملين، لا الثانيه لكن، لكن اه الثانيه لكن من اخوات ان بتحتاج مبتدا وخبر، تمام؟ انما لكن هنا هتبقى ايه؟ حرف عطف، تمام؟ طيب وفي وجه بس بعيد يعني ممكن تبقى استثناء بمعنى إلا يعني، وده بعيد جدا. طيب وخاتم النبيين اللي هو إيه آخرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا العاقب فلا نبي إيه فلا نبي بعدي، تمام؟ طيب وبالتالي ده دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لأنه هو لو لم يكن صادقا ما أخبر بهذا الخبر، لأن ممكن إيه يأتي بعد كده أنبياء، لكن كونه يعني إيه يخبر بهذا الخبر دليل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو دجال كذاب، زي مسيلمة وزي الأسود العنسي وزي طليحة وزي سجاح، خدت بالك؟ كل دول ادعوا ايه النبوة. طيب احمد القدياني مرزا طائفة القديانية، مرزا احمد البني القدياني طبعا بيعمل ايه في الايات ديت؟ بيقول لك وخاتم النبيين، يعني الحلية بتاعتهم خلاص زي الخاتم اللي بيلبس في الاصابع، ويبقى بالتالي ليست الايه دليلا على ايه، على اخر، على انه اخر الايه الانبياء، ماشي كده؟ طيب هتعمل ايه في الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، انا العاقب فلا نبي بعدي؟ شايف التأويل بقى الفاسد؟ يقول لك ايه، يقول لك اصله كان جه في مجلس وعن يمينه ناس وعن شماله ناس، فبص دول انا العاقب، وبالتالي واحد اتكلم على شيء فرد عليه قال له لا، وراح بص للتاني قال لهم ايه نبي بعدي، شغل خبل يعني والعياذ بالله. الطائفه دي خطيره جدا يا جماعه، لان لها اتباع في هذا الزمان وبتحاول تنتشر، وطبعا اعداء الاسلام بيدعموها بكل قوه، بيدعموها بيدعموا الطائفه البهائيه والطوائف دي لانها بتفسد عقائد المسلمين. محمود نعم، انا لسه مش عارفين بقى يعني نرد عليهم ونرد عليهم فين؟ في الاصيل، في اللي في اللي في القديانيه. طيب ما هو لابد يا مولانا يعني حد يديكوا دوره في الفرق والمذاهب ويكلمكم عن القديانيه بالخصوص والشبهات والرد عليها، دي عاوزه دوره، عاوزه دوره. لكن هنرد ازاي احنا يعني انت بالمعلومات اللي عندنا ما نعرفش رد فعلا، وبعدين هم عندهم شبه قويه على مين؟ على اللي هو ما درسش القضيه. تمام؟ نعم، وختم بيه لما اعطيته 5 مليون. لا ممكن بقى هيعمل اي حاجه برضه فيه. طيب هنا يا جماعه ربنا عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الايه النبيين، ليه ما قالش وخاتم المرسلين؟ في جمع اسمه خاتم المرسلين صح؟ لان يا جماعه كل رسول نبي ولا عكس، يعني ليس كل نبي رسولا، فلو قال خاتم المرسلين ربما يبقى في نبي بس مش رسول، فقفل الباب ده خالص. تاني يا شيخ ماشي، وخاتم النبيين لم يقل وخاتم المرسلين، ليه يا جماعة؟ لأن كل رسول نبي ولا عكس، ليس كل نبي رسولا، يعني العلماء يقولون ايه نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقرأ وأرسل بالايه بالمدثر، خدت بالك؟ والحديث اللي هو ضعيف اللي هو ايه الأنبياء 124 نبيا جما غفيرا، 120 ألفا جما غفيرا، منهم 313 ايه رسولا، خدت بال حضرتك؟ الحديث ضعيف، وان كان ورد في حديث صحيح اخر تحديد عدد الرسل اللي هو 313 ايه رسولا، خدت بالك؟ لكن في النهايه مش ممكن ابدا يبقى رسول الا اذا كان ايه نبيا، دي مهمه جدا. تمام، النبوه عام، احسنت، والرساله اخص، فلا يمكن تحقيق الاخص الا بعد الايه الا بعد الاعم، فعشان كده ربنا عز وجل قال وخاتم الايه النبيين، عشان يبقى خلاص اغلق هذا الباب تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعه كهاتين، وجمع بين اصبعيه السبابه والتي ايه والتي تليها، لان من علامات الساعه ظهور خاتم الانبياء اللي هو محمد صلى الله عليه واله وسلم. تمام، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يعني كان الله بكل شيء عليما بالسرائر والظواهر، كان الله عليما بكل هذا. وطبعا عليما إذا جاءت وحدها تفيد الايه؟ العلم بالظاهر والايه؟ والباطن. إنما إذا اجتمعت مثلا بخبير عليما خبيرا يبقى ايه؟ يبقى العلم مقصور على الظاهر، وخبير أو الخبرة مقصور على الايه؟ على الباطن فقط. طيب ولو جاءت خبيرا وحدها تدل على الايه؟ الظاهر والباطن معا. خدت بالك أن الله كان بما تعملون خبيرا. ها؟ لا احنا نتكلم من أسماء الله. لطيفا خبيرا هتبقى لطيفا، هم الاثنين يفيدوا الخفاء، بس لطيفا هتبقى في الأفعال خدت بالك، وخبيرا هتبقى في الايه؟ في الـ في الـ في في الـ في العلم، يعني في المعلومات، يعني لطيفا في أفعاله وتقديراته سبحانه وتعالى، خبيرا أي بيعلم الايه؟ البواطن، وبالتالي كمان يعلم الايه؟ الظواهر، باعتبار ان هي كده ايه؟ يعني ايه؟ لم تتكلم عن العلم الظاهر، فبالتالي يدخل فيها العلم الايه؟ الظاهر ايضا. تمام؟ اذا اجتمع ايه؟ افترق، واذا افترق اجتمع. يعني ايه؟ يعني اذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى، كل واحد فيهم يدل على ايه؟ على معنى. طيب واذا افترق دل احدهما على نفسه وعلى الاخر، ماشي كده؟ طيب وكان الله بكل شيء عليما فيجازي كل انسان على ايه؟ على ما فعل او قال، ان خيرا فخير وان شرا فايه؟ فشر. طيب وكان معروف ان كان ولا ايه؟ ولا يزال، ماشي كده؟ وكان ولا يزال، يعني مش كان وخلاص الموضوع انتهى وقضي، لا، كان ولا يزال سبحانه وتعالى. ودي قاعدة نمشي عليها في القرآن كله. إذا وصف الله عز وجل بكان، كان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما، وكان الله سميعا بصيرا إلى آخره، فبالتالي كل ده كان ولا إيه؟ ولا يزال. تمام كده؟ بكده ينتهي هذا المقطع على اختصار شديد، يعني ربما يكون مخلا بعض الشيء، لكن يعني عشان بس الوقت وعشان برضك ايه نمشي شويه في الايات. يعني الان جاء دور الدروس المستفاده، اذا كان حد عنده دروس مستفاده مضافه لما ذكر تفضل. اول درس الرد على الليبراليه، كيف الرد على الليبراليه؟ كيف ما كان المؤمن مولد اذا قضى الله ورسوله ليس له حريه فهو عبد؟ صحيح، احسنت. يبقى ايه؟ ما ينفعش نقول ايه ان انت حر ما لم تضر، ولا ينفع ان احنا نقول ان حريتك تبدا حيث تنتهي حريه الاخرين، ما ينفعش. احسنت، تمام. وجوب الامتثال لامر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يرد ما يصرف الى غير الوجوب. فضيله ايه؟ احسنت، فضيله ام المؤمنين زينب رضي الله عنها. يعني الله عز وجل زوجها، كانت تتفاخر فعلا هي وعائشة، تقول زوجكن أهلكن وزوجنا الله من فوق سبع سماوات، وكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أدل عليك بثلاث. لا هي وعائشة، يعني هي وعائشة، بس عائشة اللي كسبت يعني، خدت بالك؟ الثانية حفصة وعائشة تظاهر على الايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم في أكل العسل والجارية اللي هي ماريا يعني. تمام؟ فخلينا بس في دي الأول عشان دي مهمة خالص. يعني إيه؟ يعني السيدة زينب رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أدل عليك بإيه؟ بثلاث. يعني إيه؟ من الدلال، يعني دلال الزوج على زوجها يعني. ها؟ جدي وجدك إيه؟ واحد. تمام؟ والذي زوجني الله من فوق سبع سماوات، ها، وسفير السفير الذي بيني وبينك جبريل، لأن جبريل هو اللي أخبره بأنه زينب هتطلق من زيد وهي إيه. طيب لما تفاخرت عائشة هي وزينب تتفاخر إحداهما على الإيه الأخرى، تقول إيه زوجكن أهاليكن وزوجنا الله من فوق إيه سبع سماوات، فسيدة عائشة قالت لها إيه؟ أنزل الله براءتي وأنا البكر الوحيدة وما جاء جبريل في لحاف امرأة غيري، فيعني ايه حجتها عائشة رضي الله. وطبعا ده يا جماعة ما كانش فيه غل في القلوب، ودي النقطة اللي عاوز انبه اليها. يعني ابو صلب لما تزوج زينب زي ما هنعرف بعد كده ان شاء الله، لما تزوج زينب راح سلم على حجر نسائه جميعا وهنأنه بالزواج وسألنه كيف أهلك كده يعني. فالغيرة الطبيعية اللي موجودة، يعني مثلا لما عائشة كسرت القصع ده غيرة طبيعية، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها بحكمة شديدة جدا، يعني أكيد كلكم عارفين القصة يعني. تمام؟ نعم. حد تاني هيضيف؟ تفضل يا شيخ. تطيب الخاطر. ايه؟ تطيب الخاطر. ربنا ذكر انت سيدنا زيد تطيبا لخاطره. تشريفا له وتطيبا لخاطره، ان ربنا ذكر اسمه. هو الوحيد في الامه من الصالحين اللي ذكر اسمه، يعني ابو بكر شوف على سبحان الله رب العالمين يعني على قدره وفضله و و و الى اخره، لكن لم يذكر اسمه في الايه؟ في القران. ها اذ هم ها نعم شيخ على كل حال هو تشريف لزيد كبير جدا ان يذكر اسمه في الايه في القران دي، يعني دي لوحدها تكفي. نعم تفضل. نعم احسنت. الحرص على دوام العشره بين الزوجين. وريت حضراتكم يا جماعه تركزوا على المعاني دي يا جماعه، المعاني المجتمعيه دي، اصلاح المجتمع ده مهم جدا. يعني قضيه مثلا الطلاق الظاهره المخيفه المرتفعه دي، قضيه البلطجه اللي انتشرت، قضيه الانتحار بحبوب الغله والكلام ده كله، احنا دورنا يا جماعه فين؟ احنا كده احنا مقصرين جدا صراحه. ليه ما بنكلمش الناس في الخطب وفي الدروس وعلى السوشيال ميديا وعلى الحاجات دي يا جماعه؟ لازم ندور على الظواهر اللي في المجتمع ده ايه ونتكلم فيها، لازم نحافظ على مجتمعنا. نعم. تبليغ العلم وتقوى الله عز وجل سبيلا لحصول كفايه الله عز وجل وولايته. تبليغ العلم، نعم تبليغ العلم يعني ايه سبيل لحصول حفظ الله عز وجل للانسان وحمايته. نعم. رد على النصارى في موضوع المؤمنين بين البحر كيف؟ يعني كانوا بيقولوا ان هو احبها ثم يعني يعني هم بيقولوا ان ده يعني ايه عشان احبها وشافها في وخايف من الناس انه يبوح بالسر محبتها. دي طبعا يا جماعه يعني ايه كلام باطل وليس عليه دليل، وان كان ابن جرير روى روايه تدل على ذلك لكنها روايه ضعيفه جدا جدا يعني. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراها قبل الحجاب، مش مستني لسه ما يشوفها هي جميله ولا لا. كانت بكرا ولو اراد ان يتزوجها كان تزوجها. كان الانصار ها يعرضون ايه بناتهم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يزوجوهن، يعني ايه الك فيها حاجه؟ ها فبالتالي اذا لم يكن له فيها حاجه ها زوجوها لغيره. تمام. وده من الادب مع يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا شيخ. اذا اراد الله شيئا من اجاله اسباب. احسنت ممتاز. اذا اراد الله شيئا هي اسبابه، ان ربنا عز وجل قدر ان تحصل القصه دي كلها، قصه زيد بن حارثه ويبقى عبد ويعتق ويبقى متبنى للنبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ابن محمد وبعد كده يتزوج وبعد كده يطلق وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج طليقته، كل ده ربنا قدره عشان ايه؟ عشان يبطل هذه القاعده الفاسده عند اهل الجاليه. تمام احسنت. وما جعل ادعياءكم ابناءكم. نعم يا شيخ. لا يؤاخذ الانسان على ما في قلبه ما لم يعمل وتخفي في نفسه. يعني لا يؤاخذ الانسان على ما في قلبه ما لم يعمل، صح، عشان وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نعم. كيف ابدا بنفسك؟ ناخدها منين؟ لان لفظه قبيل التبني وزواج بنت المتبني نفهم ان هو كان عند الجاهليه ان التبني جائز وان لا يحرم ان هو يتزوج بنت متبناه. انه يحرم. نعم. تمام تمام. طيب كده يعني ما شاء الله دروس انتم جزاكم الله خيرا. ننتقل بقى للاستفسارات الاسئله اللي حضراتكم كنتوا بتسالوها. ها هو طبعا ده تم شرحه بالتفصيل في اللقاء السابع في سورة الأحزاب، المفترض أن يكون نزل يعني. لكن على كل كلمة أحد ليست مقصورة على المذكر، بل كلمة أحد يعني إيه في النفس تدل على عدم الوجود. يعني إيه؟ لو قلنا مثلا لا يوجد أحد في البيت، ده معناه يا جماعة ما فيش حد خالص، ماشي كده؟ طيب لكن لو قلنا لا يوجد واحد في البيت، ممكن يبقوا اثنين موجودين في البيت أو ثلاثة، صح؟ لكن لا يوجد أحد يبقى خلاص ما فيش حد، تمام؟ ما من أحد. فكلمة أحد هنا ليس المقصود بها التأنيث، ولكن المقصود بها العموم. العموم لستن كأحد من النساء، واضح يا شيخ؟ يعني المقصود بها العموم، عموم النساء كلهم، يعني أو يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لستن كسائر نساء النساء الموجودات. فكلمة إيه بدل ما يقول لستن كسائر النساء أو لستن كواحدة من النساء، لو قال لستن كواحدة من النساء ممكن أنتوا زي اثنين زي مجموعة، ممكن مجموعة يبقوا زيكم، لكن لستن كأحد من النساء يبقى نفي للإيه، مفيش، مش ممكن أبدا، أنتم غير النساء كلها، يعني أنتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، دي خصوصية مش موجودة لأي نساء في الأمة خالص، صح؟ أنتم يضاعف لك العذاب ضعفين على السيئة، دي مش موجودة للنساء في الأمة خالص غيركم. يضاعف لك الأجر، دي مش موجودة إلا لكم أنتم بس، مش لنساء الأمة، خدت بالك؟